الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 22 من جماد الأولى لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الثالث لعام 35 15 و2000، وما زلنا في باب ما جاء أن الغلوة في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقفنا على قول الله عز في الباب، قول الله عز وجل في الباب، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. أقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. سؤال: ما المقصود باللات والعزى؟ واذكر مناسبة الآية للباب. الجواب: اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكثوا على قبره، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته بله بالسمن أو الماء. والمعنى أن هذا الرجل يطعم الحجاج السويق، فلما مات غلوا فيه لصلاحه فعكثوا على قبره حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. وقيل اللات صخرة بالطائف كانت تعبد من دون الله كما تقدم. والعزى شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف، كانت العرب في جاهليتها يعظمونها ويفتخرون بها، فلما ظهر الإسلام قطعت تلك الشجرة وأزيلت هي وغيرها مما كان يعبد من دون الله. ومناسبة الآيات للباب أن تعظيم رجال الصالحين والغلو في قبورهم والعكوف عليها يؤدي إلى الشرك المنافي للتوحيد. نعم. يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. هذا استفهام، أخبروني عن حال هذه الأصنام والأوثان التي اتخذت من دون الله عز وجل، مستنكرا عليهم كيف اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى، يعبدونها ويقدمون لها أنواعا من العبادة التي يجب أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. والشيخ أورد هذه الآية في هذا الكتاب، شيخ السام محمد عبد الله رحمه الله تعالى، في بيان أن المشركين الأوائل غلوا في الصالحين، فبعد غلوهم في الصالحين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. يقول: اللات رجل صالح كان يلت السويق أو السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير. هذا قول بأن اللات صنم يعبد من دون الله عز وجل، أصله رجل صالح كان كريما يكرم الحجاج ويلتهم له السويق أو السويق ويطعم الحجاج، فعظموه لكرمه وحسن خلقه وأعطائه هذا الطعام للحجاج. القول الثاني أن اللات اسم صنم اشتق له من اسم إيش؟ من اسم الإله فسموه اللات. على كل هذا أو هذا، لكن تفسير أنه رجل صالح هو المناسب لهذا الباب. والعزة كذلك صخرة أو شجرة كانت تعبد من دون الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى. قلت لكم حتى تحفظوا: طائف، مكة، المدينة، صح؟ ليس هذا الطريق هكذا؟ طائف، مكة، المدينة. أفرأيتم اللات، اللات كان عبدها قوم من أهل الطائف. أفرأيتم اللات والعزى أهل مكة، ومناة الثالث الأخرى المدينة. هذه كلها كانت تعبد من دون الله عز وجل، سواء كانت أوثان ولا أشجار ولا أحجار، كلها اتخذت من دون الله تبارك وتعالى، وجاء الإسلام برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطالها وقد أزيلت بحمد الله عز وجل. طيب استمر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرع. رواه أهل السنن وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي. سؤال: اذكر حكم زيارة القبور وما يفعل عندها. الجواب: زيارة القبور حرام على النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وأما في حق الرجال فهي على نوعين: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير سفر، لأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها ويتذكر الآخرة. وأما الممنوع فهو نوعان: الأول شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، الثاني وسيلة إلى الشرك كالتمسح بالقبور والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة، وهذا النوع محرم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، أو يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هنا يخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعنة على زائرات القبور. هذا الحديث جاء بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لذلك وقع الخلاف هل يجوز للنساء أن يزرن المقابر أم لا. فمن أهل العلم من قال لا يجوز مطلقا، منهم شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يقول: حتى المرأة ما تتقصد إذا وصف المسجد النبوي أن تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة وصاحبي رضي الله عنهم لهذا الحديث، فلا يجوز مطلقا للنساء أن يزرن القبور. وقال بعض العلم من المعاصرين الشيخ الألباني: يجوز، والحديث الصحيح الثابت زوارات، وزوارات هذه صيغة مبالغة، يعني اللاتي يكثرن من الزيارة، فلو زارت أحيانا فلا بأس. فوقع الخلاف هل لا يجوز مطلقا أو يجوز أحيانا، والمحظور هو كثرة الزيارة. السلامة من هذا يا شيخوان، السلامة عدم زيارة مطلقا. ولما تزور المرأة وتدخل في مسألة يمكن تدخل في لعنة الله ويمكن لا تدخل؟ لا تزور مطلقا. لا سيما أن النساء أصل المرأة فتنة، وإذا فتح الباب للنساء يعني يزورن المقابر يصحب ذلك شيء من الاختلاط وشيء من التبرد، كما المرأة عرضة للانهيار والنياحة والإغماء وعدم تحمل الموقف. لا شك أن السلامة في مثل هذه المسألة عدم الزيارة مطلقة، وهذا الذي ننصح به النساء. ثم ما الفائدة من زيارة المرأة للمقبرة؟ تقول لك أدعو له. طيب الدعاء يتوجه به لمن؟ لله عز وجل، أصلا أقرب ما يكون عند ربي وهو ساجد. يا أخوان، حتى لو أن المسلم ما حدد قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر قريبه ليس بلازم، المهم أنك تدعو لوالديك، تدعو للأموات، تدعو للأحياء. الدعاء ذات عبادة، أنت تعبد الله بالدعاء، ليس بالضرورة أن تذهب وأن تعين قبرا وأن تشيده وأن تضع له علامات وتكتب عليه. هذه ستقع في كثير من البدع التي فيها نص في النهي عنها، نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والكتابة عليه. الميت ينتفع ماذا يا إخوان؟ من الدعاء، والدعاء في أي مكان تدعو الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، كلما تذكر والديه أحياء وأموات يدعو لهم. أما ما يفعله كثير من الناس فهذا غلط، ولذلك تجد يكثر هذا أين يا إخوان؟ عند أهل البدع، عند الرافضة، تعظيم القبور وتشييدها وإيقاد السرج عليها وغير ذلك، مع أنها فيها حديث وصريحة وصريحة النهي. فأهل السنة الحمد لله عز وجل، هذا من توفيق الله عز وجل يوفق من يشاء. انظروا المقابر في المملكة بعد قيام الدولة السعودية الثالثة، تجد عدد أي قرية تدخلها، أي مدينة وانت مار شوف تجدها متساوية شكلها واحد، حتى قبور الملوك واحد. بل في صور قديمة في الأسفل بالأسفل الأبيض كما يقال للبقيع قبل تولي هذه الدولة القائمة اليوم في عيش الحجاز. البقيع المقبرة من المدينة تجد فيها قباب وحاجات وحجر وغرف، هذا كله يا أخوان إيش جعلها قاعة صفصفة، سووها بالأرض تماما وجعل القبور عادية جدا. فتنة عظيمة القبور، كثير من بني آدم يقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام الموجب للخلود في النار والحرمان الجنة مطلقا بسبب القبور، مع أن الأموات بحاجة الأحياء أكثر من حاجة إيش الأحياء الأموات. ممكن الإنسان يحتاج الميت آثار الميت الذي خلفها كالعلم مثلا أو المال أو نحو ذلك اللي خلفها، أما بعد ما مات فهو بحاجة ماسة إلى دعاء الأحياء من البداية منذ أن يموت، هو بحاجة إلى من يجرده من ثيابه ويغسله ويكفنه ويحسن إليه ويقدمه للصلاة ويصلي عليه ويدفنه ويلحده ويدفنه ويدعو له بعدما ينصرف من دفنه ويدعو له حتى يتوفاه. الميت بحاجة إلى الحي، لكن انظر منذ قرون والناس مفتونين في ماذا؟ بالأموات والقبور والصالحين. طيب، يقول ما حكم زيارة القبور وما يفعل عندها؟ زيارة القبور حرام على النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، كما قلت لكم أن الحديث مر بإيش بلفظ زوارات، فحمل ذلك بعض العلم على أن المراد الكثرة، لكن حتى الكثرة والقلة هذه قد لا تنضبط. طيب امرأة تزور كل أسبوع تقولك هلا مو كثير، ليس بكثير، لا كثير لا قليل، أو تزور كل بالشهر مرة، يعني بالسنة راح تكون زارت 12 مرة، كثير ولا قليل؟ هل ستدخل في زوارات ولا في زائرات؟ يعني عطني الحد اللي نقول عنها زائرة ولا زوارة. المسألة فيها لعن، فيها طرد من رحمة الله. لا، المرأة ليست بحاجة لهذا الحقيقة، ليست بحاجة لهذا. طيب، ثم يقول يعني وأما في حق الرجال فهي على نوعين، مشروع وممنوع. طيب، المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي. جميل، لما قال على الوجه الشرعي خرج من ذلك إيش ما كان على غير الوجه الشرعي، كما فعل بعض الناس يذهب القبور ربما ليلا، وربما يدخل في أحد القبور، وربما ينبطح في اللحد، وربما يقول قصائد، وربما يجمع شباب صغار يوعظهم ويبكي ويتباكى، ربما يدخل داخل القبر يعمل موعظة تعال صوروني، هذا كله موجود، ادخل وشوف كلمة وين داخل القبر ولا نايم داخل القبر، ولا بعضهم روي عنه أنه حفر قبرا في بيته وينام فيه كل يوم، ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يقول نفسه ها رجعت يا نفس يلا أعملي صالحا. لما ذكر ذاك الشيخ الثمين قال هذا يعني عاقل ولا مجنون؟ عاقل ومجنون، في واحد عاقل يفعل هذا الفعل؟ ثم يقول شيخنا رحمة الله عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروها، ما قال ناموا فيها، قال زوروها ما قال ناموا فيها، كلام جميل. ثم هذا الذي يريد أن يتعظ، سبحان الله، ما يتعظ إلا إذا نام، وقد ينام في القبر فينهد عليه القبر، وهذا حدث، في ناس يذهبون يدفنون ميت دفن عادي، ميت ميت ميت حقيقة، وهم في الدفان وإلا القبر يسقط فيه. طيب افرضنا هذا الحي جاي يتعظ ويتدرب، ها سقط عليه ومات، من أمرك بهذا؟ سبحان الله، ربما لو أمروا بذلك لا تقاعس عنه. هذا أمر غريب عجيب في كثير من الناس، إذا أمروا بشيء خاله، وإذا نهوا عن شيء فعل. والموفق من وفقه الله عز وجل يستقيم على أمر الله، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. أمرنا على سبيل الاستحباب زيادة القبور، لماذا؟ قال فإنها تذكركم الآخرة، وفي حديث فإنها تذكركم الموت، فلا داعي للانبطاح فيها ولا إيقاد السرج عليها ولا زيارتها ليلا تعمد، لا ولا هذا كله. إيش بعضهم يزورها في العيد، صدق في العيد اذهب إلى شارع المقبرة شوف الزحمة شو اللي صاير والعالم كلهم صافي، وين نعايد على الوالد؟ شو نعايد على الوالد؟ هذه من المحدثات، تخصيص يوم العيد يعايد على الأموات، ولا وعندهم يعني هذا زيادة بر. ربما يتنازع بعض الأخوة يقول أنت أبوك ما تزوره، كم من متى ما زرته؟ كم عيد مر عليك ما زرته؟ هذاك اللي ما يزر هو على السنة إنه ما زر، وهذا يعيره. لماذا ما كم عيد مر عليك ما زرت أبوك؟ لو كان خيرا لسبقون إليه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم زيارة القبور أبدا. طيب يقول على الوجه المشروع من غير سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد رحال غير ثلاث مساجد. يسافر يتعنى ليزور القبر؟ لا. ولذلك أهل السنة نبهوا على أمر مهم جدا، أنك إذا سافرت إلى المدينة فليكن قصدك ماذا؟ أن تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انظر إلى حالة حامة المسلمين. رايح المدينة، طيب سلم لي على الرسول، سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد وكل الله ملائكة يبلغون السلام أينما كنت، ولو في الفضاء، ولو في المحيط، ولو في آخر القارات. إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد وكل ملائكة يبلغون سلام أمته إليه صلوات ورب السلام عليه. ما في داعي يقول. وذاك الصحابة شو إذا قل لماذا نقول عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة؟ الصحابة هل كان واحد من اللي بعيد عن المدينة يقول حق واحد سلمني على الرسول؟ لا والله. واللي قال أنهم كافر عن ذلك فليأتي بالبرهان، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فهذا لم يرد أبدا. وأسوأ من ذاك أنه يذهب إلى القبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره فيدعو من دون الله ويطلب منه العفو والسماح. هذا الشرك بالله عز وجل كما سيبين الشيخ. يقول من غير سفر بأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها ويتذكر الآخرة. يدعو لأهلها يعني أقل دعاء أن يسلم. السلام دعاء، السلام دعاء، والسلام أمر عظيم عظيم جدا. فالذي يسلم على أخيه المسلم يفعل أشياء أعمال صالحة، ليست واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع، أكثر. أول شيء أنه يطيع الله الذي أمر بالسلام، ثانيا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه السنة، ثالثا هو يذكر الله ولا لا؟ أليس السلام اسم من أسماء الله عز وجل؟ ثالثا، رابعا هو يثبت اسم لله عز وجل، أثبت الله نفسه للسلام، ذكر في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. كم وصلنا؟ خامسا هو يدعو الله، لما يقول السلام عليكم يدعو الله، والدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. سادسا هو يتوسل إلى الله باسمه السلام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تختار السلام متوسلا إلى الله عز باسمه السلام أن يسلم أخاك المسلم. سابعا هو يتعبد الله بهذا السلام، فإذا قال السلام عليكم له عشر حسنات، ورحمة الله كم؟ 20، وبركاته 30. كم وصلنا؟ ثامنا أنه يعني يؤلف القلوب وتزداد المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحابتم أفشوا السلام بينكم، فتحصل المحبة بين المسلمين في السلام. عاشرا إذا حصلت المحبة يحصل الإيمان. الحديث نفسه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم. كان ابن عمر يغدو إلى السوق يعني يذهب صباحا ومعه خادمه، فلا يقف على بيع ولا سوق، ما يشتري ولا يقول بكم. فقال له خادمه يرحمك الله تغدو السوق لا تقف على بيع ولا سوق؟ فقال إنما نغدو إلى السوق من أجل السلام، رايحين فقط نسلم. شيء عجيب السلام. كم إنسان غاضب تدخل عليه تقول السلام عليكم، أهبى كثير من غضب. ابدأوا بالسلام. عاشرا ماذا؟ تاسعا السلام هذا يدلك على ماذا؟ على أن ليس في النفس شيء، لأن أول مظاهر القطيعة عدم السلام. صدق حتى السلام ما يرد عليه، أول هذه مر ما سلم أو سلم ما رد عليه، لكن إذا سلمت ورديت هذه أول مظاهر إيش؟ القطيعة ترك السلام، وأول مظاهر الألفة السلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما أجمله لو أنك تتصل على واحد من زمان ما اتصلت عليه فقط تقول السلام عليكم، حتى يقول كيف وإيش أخبارك طيبة، آمر فاجأة تقول لا والله ما عندي شيء، فقط تذكرتك حبيت أسلم عليك. أوه كبيرة هذه، خلي يسويها معك واحد شوف إيش كبرها، أو اعملها مع واحد يقول والله صدق جزاك الله خير إنك كنت أطيب مني، أنا أنت بديت أنا ناسيك وأنت جزاك الله خير إنك جميلة جدا. السلام عجيب، عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، عبادة أكرمنا الله عز وجل بها. من ذلك أن الإنسان المسلم يذهب إلى المقابر يسلم على الأموات، يعني يدعو لهم كما قلنا، يدعو الله ويتوسل باسمه السلام ويدعو لهم بالسلامة، شيء عظيم هذا. لكن هل يسمعونه ولا يسمعونه؟ الصحيح أنهم لا يسمعون، ولا دليل على أنهم يسمعون. نعم ورد دليل لكن لا يثبت، والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة هو الذي يبلغه سلام أمته. أما الأموات فإن الله قال إنك لا تسمع الموتى، وقال وما أنت بمسمع من في القبور، وما جاء أن يسمع قرع النعال أو أن قتل بدر في القليب سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سماع خاص. أما ادخل وسلم ويسمعك، هذا اللي جعل الناس يذهبون القبور، قال أنا يستانس لما يجيه وسلم عليه ويقول الأموات. حتى النساء يذهبنا لما تذهبين، قالت يقولون أنه يسمع ويستانس بجيتي له. لا لا لا ما في دليل على هذا. ومن اللطائف الجميلة أن ذكر ابن القيم في كتاب الروح، وهو كتاب مشكوك هل هو صحة نسبته إلى ابن القيم، وقيل أنه حتى لو صح هذا قبلا أن يسلك المسلك الصحيح لأهل السنة، لأنه كان قد وقع في التصوف ثم هداه الله كما يصرح بالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وهذا ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام ابن القيم هذا الإمام العظيم. المهم أنه قال أن يعني لابد أن يكون الميت يشعر بالزائر، وإلا ما معنى الزيارة إذا كان الميت لا يشعر؟ فالشيخ الألباني رحمة الله علق عليه، قال ما هكذا عودنا ابن القيم رحمة الله، عودنا يمتثل النصوص ولا يعمل العقل هكذا، حتى عقليا أن الميت يشعر بك ويسمعك، لأن ما فارت الزيارة إذا كان واحد ما يشعر. قال هذا عادة ابن القيم نصوص، تكلم بالنص. فالمهم قال هذا إذا ثبت عن ابن القيم أنه قال، نقول أنه يحتاج إلى نص، هذا أمر غيبي أنه يشعر بك أو لا يشعر بك الميت، نحتاج نص أنه يدل على ماذا؟ على أنه يشعر بك، لا على أنك تعللها تقول ما فائدة الزيارة إذا كان إيش إذا كان لا يشعر بك. قال ولذلك نظير هذا، هناك من يزار ولا يشعر بك، من؟ الكعبة يا أخوان، الكعبة، الكعبة تزار. أصلا ما معنى العمرة لغة؟ العمرة إيش معنى؟ الزيارة، وسميت العمرة عمرة لأنه واحد يزور بيت الله. وهل تشعر بك؟ ها؟ هل تقول كيف حالك يا كعبة؟ تقول والله بخير الحمد لله، ما تشعر بك، ومع ذلك يشرع زيارتها. فليس بالضرورة أن لأنه يزار فهو يشعر أو يعلم عن زيارة، كلا. فالمقصود أن الميت بحاجة إلى الحي يزوره ليدعو له سلم عليه وعلى المقابر من المسلمين والمؤمنين السابقين، أنتم السابقون إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهو السلام ودعاء، والسلام نفسه دعاء كما قلت. طيب كذلك يحصل أيضا المسلم أن يتذكر الآخر، والله مصير الجميع شيء تام عبيد، كل نفس ذائقة الموت، يعني لو يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدبائي محموله، يعني جايك الدور جايك الدور. المسلم يعتبر شوف الخبر هذا، تذكر كلما تقدم في السن كلما زادوا معارف الأموات، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ها يعني الشاب صغير ما يعرف ناس موته كثر، كلما تقدم السن فيه ها صار معارفه، حتى يأتي زمن يمكن ما ينظر أحد من جيله. والله أذكر مرة عبرة من العبر رحمة الله على والدي على موات المسلمين، قال خذني اذهب فيني يا دوانية، يسمونها دوانية الروضان حي الشرق الشرق، يعني أن أبوي من أهل الشرق، فيزورون الشيبان قدامة دوانية حد لها موجودة تاريخية موجودة. فرحت هناك ولا كم واحد شايف يسولف عاد أبوي حق الشيبان، قال ما أذكر واحد، وين فلان؟ مات الله يرحمه، وين فلان؟ ما هم شيبان، كل ما ذكرنا وين فلان؟ مات الله يرحمه، ما دري لا والله من زمان مات والله يا جماعة. قاعد طالعهم يقول كل ربع الأوليين كلهم ماتوا، فلان مات، أبوي يقول رحمه، أبوي عنده أخوان خمسة هو سادس، أربعة أكبر منا، واحد أصغر منا وسادس، كلهم توفاهم الله تعالى. يقول إخواني كلهم ماتوا، باقي أنا وأخو يوسف، ما أدعى من يموت قبل، بعدين مات عمي يوسف، بعدين آخر واحد مات. هذه الدنيا إخوان، لا تظنك ستبقى، لا تظن أبدا. زيارة المقبرة مين زيارة اللي تضحك والغشمرة، وين كنت زمان بعض الناس يدخن وبعض الناس طلع التلفون ويسولف، وتعال زمان شفنا خلينا نشوفك الليلة، تعال لنا بالشاليه، تعال بالمخيم، وين كنت، وين عايش، على كيف كيفك، تعجب الناس، ما يصلح هذا. فيك ضحكة لا تروح يا أخي، فيك ضحكة، فيك زوال لا تروح. المقصود أن زيارة المقبرة للدعاء الأموات، للأجر، لتطبيق السنة، لتذكر الآخرة، تذكر الموت. لا بد يكون الموت يا أخوان رهبة في قلوبنا، ونعلم الناس هذا الشيء. اليوم كثرة الهرج وقتل، صار أصبح القتل هذا عادي. يعني أذكر أنا قبل تقريبا 30 سنة أو أكثر، قريب 40 سنة، يعني قليل نسمع في بيت فلان عندهم واحد مات بحال. الحين الله المستعان يمكن كل بيت، يا من نفس بيتهم يا قريبهم، يا من كثرة الحوادث. عاد تعال شوف الحروب والقتل، شيء عالم تموت، ومع هذا ما نتعرض ان راح نموت، مع هذا ما نتعرض. يوميا الناس الحوادث تقصف فيهم يوميا. المقصود ان هذا الموت حق، يجب ان نتذكره دائما، نجعل اصبع اعيننا حتى نستقيم على امر الله، حتى نجتهد في طاعه الله، حتى نقصر من معصيه الله تبارك وتعالى. تزار المقابر لنتذكر الاخره. قال واما الممنوع فهو نوعان، اول شرك اكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، وهذه الفتنة العظيمة، فتنة عظيمة. لو نظرت في حال العالم الإسلامي، كم قبر يعبد من دون الله، كم مزار يشيد، كم وكم، كثير وكثير جدا. لا تنظر إلى بلادنا هنا الكويت، البلد هذا البلد الصغير، إن ما فيه قبور تعبد من دون الله. اذهب إلى سائر بلاد المسلمين، انظر، لا العراق ولا إيران ولا المغرب ولا السودان ولا مصر ولا الأردن ولا البحرين، البحرين فيها قبور أيضا. سبحان الله، فتنة عظيمة هذه القبور وتعظيمها. حتى بعض المدن أو بعض القرى يعرف أنه من مدينة فلانية، كيف يحلف؟ إيش يحلف؟ بالولي اللي مشهور البلدة هذه، لأن كل بلدة عندهم واحد ولي مشهور. حتى دخل البلد فلانية طنطا، أي طنطا اللي فيها البدوي، يعرف البلد البدوي بطنطا، وتعرف طنطا بالبدوي. يعني هذه فتنة عظيمة. إذا كانت الفتنة بهذا الانتشار، المفروض تكون الدعوة أقوى وأقوى. وسمعت مقطع جميل عجيب، الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ الله يحفظه ويرفعه، الشيخ هذا عجيب والله مبارك فيه، يتكلم عن التوحيد، يقول التوحيد ينسى. لا تقول درسنا التوحيد كذا وخلصنا كم مرة بعد نعيد التوحيد، قال التوحيد ينسى. يعني ممكن إنسان يكون موحد، مع الزمن ينسى التوحيد، يضعف التوحيد في قلبه، تذهب عنه مسائل التوحيد، تذهب عنه إيش صور الشرك ووسائل الشرك، خلاص درس مرة واحدة و... ها لا يا أخي. أكبر دليل أنك لو نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة يقول باليوم لا إله إلا الله، وفي كم مناسبة تقال لا إله إلا الله، تجد في الليل في النهار في الصلوات في الأذان في الإقامة بعد الوضوء، كله في لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لما هذا دليل أكبر، دليل على أن المفروض هذا التوحيد يكون نصب عينك على طول، حتى تدخل الإسلام. بما لا يدخل الإسلام الرجل إذا دخل الإسلام؟ أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بما يخرج؟ يحرص كل حرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، يعي يدخل الإسلام فيها ويعيش عليها ويموت عليها ويدخل الجنة بها. التوحيد، لا تقول لي والله درسنا خلصنا ليه متى، هذا والله ما يقول إنسان يعرف التوحيد، والله ما يعرف قيمة التوحيد اللي يقولها الكلام. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فتر يوم من الأيام عن التوحيد؟ قولوا لي بس فتر يوم من الأيام عن التوحيد؟ لا والله، إلى آخر لحظة في آخر لحظات أنفاسه ويقول يحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد من أول ما أتى. حتى ذلك العجيب أن كفار قريش يعني ما أكثر يعني بعد 20 سنة ويزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو من التوحيد وقاتلوا من أجل التوحيد، ها توحيد، وعرب خلص يعرفون معنى لا إله إلا الله. فلما أسلم من أسلم منهم في يوم الفتح بعد دعوة 20 سنة، مروا بشجرة قال ذات أنواط، فقال رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الواحد يفكر يقول كيف وصلنا ل 20 سنه احنا ندعوكم التوحيد، قاتلتونا اجل التوحيد، قاتلوا الصحابه اجل التوحيد، بدر من اجل التوحيد، احنا اجل التوحيد، خندق من اجل التوحيد، الحديبيه صديتوا المسلمين نجد التوحيد، الفتح نجد التوحيد، لما دخلوا التوحيد واسلموا مروا على شجره فقال يا رسول اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. وهكذا فعل من بنو اسرائيل بعد هذه الدعوه، بعد هذا التعذيب، بعد القتل يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم واغرق الله عدوهم وانجاهم، فمروا على قوم يعكفون على صنم لهم، على صنم لهم، قال يا موسى اجعل لنا اله كما لهم. والله مرة أنا أتصور يعني هذا الموحد يقول إيش قاعد أقول لكم أنا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ تأتي تقول اجعل لنا إله؟ اجعل لنا صنما نعبده؟ إذا على ماذا ندعوكم كهذا السنين؟ ما يدلك على أن التوحيد ممكن خطر، ممكن يفترج منك والله يا إخوان بإله، والله. لذلك إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، حطم الأصنام اللي تعبدون دون الله، وكان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قالوا فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام والله لما حطمت الأصنام كانوا غائبين في يوم زينة، راحين يوم يعيدون يعصون الله، إبراهيم عليه السلام نظر نظرة في النجوم أوهم بأنه سقيم، هو سقيم نفسيا مش مع حسيا، لا راغ إلى آلهتهم، حطم الآلهة، لما رجعوا وجدوها محطمة طبعا إلا كبيرا لهم، الشاهد لما رجعوا ماذا قالوا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمظلم. على طول جاي بالهم من صبي التوحيد، لكن اللي على طول توحيد توحيد توحيد، ما في غيره، ما في، هذا اللي دائم يقول توحيد توحيد توحيد توحيد. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، اللي دائما ينتقصهم يقول ما يفيدونكم ما ينفعكم، من أكثر من شيء عرف به. والله جميلة، تعرف أنك موحد، تعرف أنك كله توحيد توحيد توحيد، السلام، تعرف أنك أنت تعبد الله وحده لا شريك له وتدعو إلى ذلك، تمسك به وتبدأ تموت عليه وتلقى الله عليه. عطوا شيء أحسن من هذا؟ يلا عطوا شيء أحسن، والله ما يوجد. إيش أعظم من الإنسان يموت على التوحيد ويعرف بالتوحيد ويدعو التوحيد ويمسك بالتوحيد ومستعد أن يموت من أجل التوحيد وأن يلقى الله على التوحيد؟ التوحيد خلقك الله من أجله، في شيء أحسن من هذا؟ والله ما في شيء أحسن من هذا. كم هو مخزي أن الإنسان يأتي ويعيب على الموحد لماذا يدعو التوحيد أو يكثر من التوحيد أو ما عنده إلا التوحيد توحيد توحيد. يا سلام، التوحيد هو أصل كل شيء، يعني ممكن كل شيء يستغنى عن التوحيد إلا أنه لا شيء يستغنى، كل شيء يستغنى عنه التوحيد إلا أنه ما في شيء يستغني إيش عن التوحيد. المهم أن الفتنة عظيمة في القبور، فمن الناس يذهب إليها ويدعوها من دون الله عز وجل ويستغيث في القبور. الثاني وسيلة للشرك، وسيلة للشرك ليس معناه أن أخوان إذا قيل الشرك أصغر يعني صغير بالحلال، لا والله يا أخوان، هو يسمي أصغر لأنه قسيم للشرك الأكبر، ولا هو أكبر من كل الكبائر، أكبر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أكبر من عقوق الوالدين، أكبر من قتل النسب وغير حق، أكبر من أكل الربا وأكل مال اليتيم. وإنما سمي أصغر لأنه قسيم الشرك الأكبر. ولذلك من أحسن ما عرف به الشرك الأصغر قيل هو إيش؟ ما كان وسيلة إلى الأكبر. ومن ذلك يقول ما كان وسيلة إلى الشرك كالتمسح بالقبور والصلاة عندها، شوف الصلاة لله عند القبور وسيلة، وإسراجها لما فيها من التعظيم، والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها. إذا لم يبلغ رتبة العبادة، يعني لو بلغ رتبة العبادة كان إيش من القسم الأول اللي هو شرك، لكن إذا كان وسيلة ما زال ما وصل، فهذا أيضا من الممنوع، يقول هذا النوع محرم. واعلم مبارك الله فيك أنما قل ما يوجد وقد لا يوجد، لكن خلينا احتياطا، أن هناك من يذهب القبور وتمسح بها ويطوف بها ويصلي عندها ويدعو الله عندها إلا ويكون نهايته وغايته إيش أخوان؟ يقع في الشرك الأكبر. وليش المعنى أنك تروح هناك وتسافر وتكلف نفسك؟ وإذا واجهتم بهذا وقد واجهنا بعضهم. قال لا، لأن مثلا إحنا نروح الحسين لأن هناك عند المسجد الحسين في فقراء، أنت جاي 600 كيلو شايل لك جاموس مسمنها عشان يذبحها عند القاهرة عند الحسين عشان الفقراء، يعني بالله عليك في بلدك ما تكون فقراء؟ 600 كيلو أنت ماشي ما في فقراء؟ يعني جاي من أقصى الجنوب إلى القاهرة فالجاموس تقول لي عشان فقراء؟ هل اسم ما حاك في الصدر كرهت أن يطعن؟ والله يريد أن يتقرب إلى هذا الولي بعد. لا، المشكلة أنه ما في حسين في القاهرة حقيقي، ما في مكذوب، ومع ذاك حتى سجود سجود يسجد له من دون الله. والله واحد صور لي صورة حية قال شو والله يسجد السجود، الله المستعان. والله يقول لك لا على أساس الفقراء، لا والله لا عندك فقراء، بل أن من العقل ومن الذوق ومن الشرع ومن قل ما شئت أنك تطعم الفقراء الأقارب اللي جنبك. يا أخي راح تكرم أسناك ماشي لك 200 400 كيلو 500 كيلو، تارك الناس ما يتجوع عندك أو يكادون، كان ذبحت لهم ووكلتهم شربتهم. هذا كله غلط، غلط كبير كبير جدا. ما كنا صريحين بدعوة التوحيد ننقذ الناس، لا نجاملهم لا نخاف منهم، هم يشركون بالله ما يخافون ولا يجاملون. الأسبوع الماضي في الدرس في درسي هذا أحد الأخوة جالس على اليمين قال يوم الأيام رحت طنطا، أبو عبد الله اللي كان جالس يقول في ناس عرس عندهم، يقول سيارة العروسين تفتر على قلت علقب على المزار هذا. ليش؟ قال هذا يعني عشان يتبارك الزواج، مو شرك. طيب يلا وسيلة الشرك، هذا شيء كد عظيم يا أخي، المباركة من الله. حتى يشرع للزوج أن يقال إيش؟ يقال له بارك الله لك وبارك علي، يعني البركة من الله، مش تروح تلف تلاقيك لفتين، هذه كلها تتسرب. لأن بعض الناس يعني يقول ليش تدعو التوحيد؟ شايفنا شايف في قبور عندنا تعبد، شايف في أصنام تعبد، والله يقول هذا الكلام. فالرد عليهم اليوم يا أخوان، الدنيا كما يقال صارت قرية واحدة، الناس تسافر البلد اللي فيها قبور أهلها يسافرون البلد اللي ما فيها قبور، والبلد اللي ما فيها قبور أهلها. أنتوا حسباكم يعني البلد هنا ما فيها قبور الناس ما تسافر القبور؟ والله من يبتلى بصرع ولا جن ولا سحر ولا كذا أعوذ بالله ما يترك شيء، قول أروح بلوشستان، راح بلوشستان والله، والله أعرف أعرف ناس أشخاص يقول قال أنا ابتليت بحاجة أولادي والبيت وزوجتي ما خليت شيء، قالوا بلوشستان رحت بلوشستان بالجبال، قالوا لي بعمان رحت عمان، قالوا الأردن رحت الأردن، قالوا أي شيء يقولون من الحاجة اللي أنا أشوفها يعني. لا، وذاك لما تحصن بالتوحيد والتوحيد والتوحيد، لا تقول ما في قبور ما في أولياء ما في أصنام. الناس أهل البلد اللي ما فيها قبور سافرون، وكم من إنسان في بلد ليست فيها قبور أخواله من أهل البلاد فيها قبور ورايح راك اليوم ساعتين تروح تسافر قارة ثانية فيها قبور تعبد. ناس إذا حصل ضيق يريد أن يعرف خبر غاب عنه، من قتل والدي ولا أين فقدت ابنتي ولا حتى تزوج فلانة ولا عشان تحمل ابنتها ولا عشان تتزوج بناتها، كل حاجة يعملون. حتى لو قيل لهم ائتون بأعراضكم والله يذهبون بأعراضهم، والله والله هذا أنا أسمع ناس موحدين يقول الكلام. قال لي واحد في السودان قال والله عندنا في السودان هؤلاء اللي يسمون المشايخ يبلغون درجة شيء ما تسمع يعني البهائم ما تفعل. قال والله إن الشيخ عندهم يأمرهم أن يفعل بهم اللواط فيستجيبون له الشيخ، ويجيبون نساءهم ويعطون نساءهم هذا الشيخ، ويضمن لهم الجنة، يقول شو أنتوا كلكم، أنتوا كلكم مضمون الجنة ما دمتوا تتابع طريقتي. واحدة رأيته أرسلوا لي من السودان مقطع واحد يناقش ناس موحدين، قال التجاني وعدنا بالجنة كلنا، ليش أنتوا ما وعدكم شيخكم بالجنة؟ يطالع الموحدين ما وعدكم بالجنة؟ لا إحنا شيخنا وعدنا بالجنة. هكذا عندهم يا أخوان. لا تقول لي ما في شرك يا أخي، ما في شرك. ليش إبراهيم عليه السلام يقول وجنوبنا وبنينا نعبد الأصنام؟ هل نحن حققنا التوحيد أكثر من إبراهيم عليه السلام؟ لا والله، وين نحن؟ هذا إمام الموحدين حنيفا مسلما وما كان مشركا، رب العالمين زكاه، هذا أبو الأنبياء إمام الحنفاء، قدوة أمة، إن إبراهيم كان أمة اتخذوا أمة بالتوعيد والجهاد وتحطيم الأصنام والإخلاص لله، حتى أمر الله أن يذبح ابنه فاستجاب، أمر الله أن يضع زوجته وابنه الرضيع في مكة في وادي غير ذي زرع فاستجاب، حتى شهد له رب العالمين فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ومع ذلك يقول واجنبنا بني أن نعبد الأصنام. وإحنا نقول ليش توحيد توحيد ولا ما عندنا في بلادنا قبور؟ لا يا أخي، القبور موجودة في كل مكان، وأهل بلاد القبور يفدون إلينا ونفد إليهم ونصاهرهم ويصاهروننا، ووسائل الإعلام اليوم حتى الأفلام حتى التمثيليات حتى يقلدون الأدوار الواقعية ويجيبون الشرك ويجيبون التبرك ويشعلون البخور والناس تشاهدهم عوام الناس ويتأثرون فيهم ويمثلون، هذا كله موجود يا أخوان. الغرب لما ضعف عندهم اللجوء إلى الكنائس وكفروا بالكنائس وتوجهوا إلى العلمنة وتركوا الدين، أخذوا يشيعون عندهم أن اللي يعلق الصليب ما تأتي الأرواح الشريرة، مهما يفسد مهما يفجر علق الصليب عشان الأرواح الشريرة، ويعمقدون أفلام وقصص قصة كاملة ولا فيلم كامل إن هذا نسى الصليب كان تجي الأرواح الشريرة، علق الصليب فراحت الأرواح الشريرة كلها حتى يتعلق بغير الله. وتظنون أن ما في مسلمين يعلقون؟ إيش رأيكم في ناس مسلمين يعلقون شيء ما يدون إيش داخله؟ هو صليب، هو غائط، هو حشرات، هو صلبان، هو طقوس، هو طلاسم، علق بس خذ، وهذا شرك. ومع ذلك لو تفحص المسلمين تجد اللي في رقبته واللي في عضله تحت مقدته واللي واللي، والله غزو غزو على التوحيد. ما دائما احنا بس ندافع يا اخوان، نحتاج حتى نهجم بيه التوحيد. الحمد لله، هذا عطس خرب علينا الافكار. يلا مشتاق، الحمد لله. من اللي عطس؟ الحمد لله، بس خوش صبغه ما عليك، ارتفع ضغطي انا الظاهر، شغل المروحه شوي. طيب كمل الباب شوي، تعبت انا استنى. سؤال: ما معنى اتخاذ السوري على القبور وما حكمه؟ الجواب: معناه اضاءتها بالمصابيح وهو محرم، لأن فيه إضاعة للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام، وهو من الكبائر الملعون فاعله، والله أعلم. طيب متى القدر؟ خلينا نسمع وين وصلنا احنا. وين وصلنا؟ من يسعفني؟ من أين وصلنا؟ ها؟ القاعدة الأولى تحت قول تعالى ومن يرزق من السماء والأرض. شوي معك. طيب عند قول تعالى والدليل قول تعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. طيب، مبتدأ درس اليوم أو حفظ اليوم، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بس اليوم تسميع الآية، لا حب هذا واحد يسمع وحب يمشي عقب ما يسمع، ولي حب يمشي بدون لا يسمع مرخوص حبيب مرخوص. ها وشال انت من مرخوص، امون عليك انت. ارجع هذا امون عليه، هذا كبير ما ينفر. انتو قصيد ما قصيد تحفظونه، شوفكم ولا جت هذا قبيته عرفوا هذا السؤال فيه. عطى من قصيدة سرد لك هاي شكل. يلا من يبدأ؟ يلا بدر. الله أكبر. شوف أقروا بهذا بالربوبية ومع ذلك أشركوا بالعلوم. غيره اللي حب ينصرف ينصرف ما في. لا تدلس حياة، خذ راحتك تفضل أقرأ. ولا فلا تتقوا غيره. يلا الدوسري، الدوسري شو اسمه؟ سعد. سعد تفضل. يلا سعد. تقرأ عن حاضر أهب؟ لا لا لا احفظه، انت صغير ما عندك شيء، لا زوجة لا هموم لا غموم، لا مش دافع الأجار، لا لا شنو، ولا عليك أقساط ولا عليك ديون ولا عليك على شنو ما تحفظ. لا لا الحين احنا قاعدين. تفضل آية واحدة. ومن يخرج ومن يدبر. بارك الله شئت. لا لا تستهين بنفسك، انت عندك قدرة. يلا تفضل استاذ. والدليل قوله، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ان من يملك السمع والابصار ومن يخرج الميت من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بارك الله غيره. يلا عبد الله. والدليل قوله تعالى قل ومن يدبر الأمر بارك الله. يلا عبد الرزاق. والدليل فقل أفلا تتقون. غيره غيره. يلا إبراهيم. والدليل قوله تعالى لا والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن ويخرج أعد. والدليل قوله تعالى شوف ايه والدليل قوله تعالى قل قل من يرزقكم من السماء والأرض والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. بارك الله غيره. يلا استاذ. غيره. يلا بارك الله. يا ربيع ومن سنت غيره. مثل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سنت يلا غيره رزاق أبو عبد الرزاق. والدليل قوله تعالى كل من يرزق من السماء والأرض أن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله قل أفلا تتقون. بارك الله. يلا ما اسمك؟ يلا يا ماجد. لا مو أم نعم أم أم أم من بارك الله فيك. آه. ما اسمك؟ يلا عبد الله. أفلا تتقون. أيوة. قل من يرزقكم أمي أفلا تتفضل. يلا ها شو اسمك؟ ما اسمك؟ يلا يا عمر. والدليل قوله قل من يرزقك أمن يملك والأبصار ومن لا ويخرج الحي من الميت فقل أفلا تتقون. يلا آخر عشرة قول عشرة اللي بعده قول تسعة قول عشرة يلا. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فقل ألا تتقون أفلا تتقون. كم؟ تسعة يلا. الدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت لا ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثمانية قول عسكري قول ثمانية إيه. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. نعم كم سبعة والدليل قوله الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ها هديب الهديب حياك الله حتى الاسم يعني ايه عمزة ها أربعة إيه ثلاثة يلا والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يلا كم رقم اثنان يلا يلا آخر واحد فهد بارك الله الباقي إن شاء الله نثق فيكم سامعين حافظين وتسمعون إن شاء الله الله يوفقنا وياكم وطاعة يا ربي وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدمناك عند البعض عشان يطلع يبقى ياخذ واحده وماشي على خاطر صاحب منك